الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات بعدما صلى على المنبر من أجل أن يراه الناس، فكان إذا سجد عليه الصلاة والسلام نزل، فإذا قام صعد، وبعدما فرغ من صلاته قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعرفنا بأن هذا الحديث الشريف يستفاد منه وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله التي أتى بها في صلاته. يعني ما ينبغي للإنسان المسلم أن يقول هذا واجب وهذه سنة من أجل أن يتوصل من خلال هذا التقسيم الذي ذكره الفقهاء تقريبا للعلم، يتوصل بذلك إلى إهمال هذه السنن وتضييعها. بل الإنسان الشحيح بدينه الحريص على مرضاة ربه فإنه يواظب على سنن الصلاة مثل ما يواظب على واجباتها ويعض على ذلك كله. ويستفاد من هذا أيضا بأن الإنسان الذي يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فإنه قد أتى بالصفة الكاملة، أتى بصلاته على الصفة الكاملة. وقد قال أهل العلم بأن هذا الحديث بما يشمل من أقوال الصلاة وأفعالها مفسر لقول ربنا جل جلاله: وأقيموا الصلاة، ولقوله جل جلاله: ويقيمون الصلاة. فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في صلاته هي المفسرة والمفصلة لمجمل القرآن. ثم يستفاد من هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا اقتدى في صلاته بأهل العلم فإنه لا يلزمه أن يميز بين الأركان والواجبات والسنن. يعني لو أن الإنسان صلى صلاة صحيحة تشبه فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما كان يعرف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه تشبه بمن يقتدى به من أهل العلم، فهو في ذلك مأجور وصلاته صحيحة، ولا يلزمه أن يعرف هذه التقسيمات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى أن هذه أركان وهذه واجبات وهذه سنن مركبة وهذه سنن خفيفة وما إلى ذلك. ويستفاد من الحديث أيضا جواز ثناء الإنسان على عمله إذا لم يكن ذلك رياء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومقتضى قوله عليه الصلاة والسلام ذلك أن صلاته هي الصلاة الكاملة، وأن فعله هو الفعل التام الذي وقع على مراد الله عز وجل. ومثله أيضا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما شكاه أهل الكوفة إلى عمر وذكروا أنه لا يحسن الصلاة قال: والله إن كنت لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركد في الأوليين وأخف في الأخريين. أركد يعني من الركود، أطيل في الأوليين وأخف في الأخريين. فها هنا سعد أثنى على عمله لكن ليس من باب الرياء وإنما من باب دفع التهمة عن نفسه لأنه اتهم ظلما بأنه لا يحسن الصلاة. ومثله أيضا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، أفي سهل أم في جبل، ومتى نزلت، أفي ليل أم في نهار، ولو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لأتيته. فهنا عبد الله بن مسعود يتحدث بنعمة الله عليه ويخبر عن علوم القرآن التي أوتيها من أجل أن يحرص الناس على التلقي عنه، وما قال ذلك رياء. ومثله أيضا أن نبي الله يوسف عليه السلام لما طلب الوزارة قال لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فذكر نفسه بهاتين الصفتين اللازمتين وهما الحفظ والعلم. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام أعني قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، ينبغي للإنسان المسلم أن يعض عليه وأن يحرص على العمل به في صلواته كلها. وكما تعلمون أيها الإخوة الكرام هناك أشياء يمكننا فيها التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، من ذلك مثلا أن الإنسان منا يرفع يديه حلوة منكبيه أو يحاذي فروع أذنيه، من ذلك أن الإنسان يقبض بيمناه على يسراه، من ذلك أن الإنسان يقطع قراءته آية آية، من ذلك أن الإنسان إذا ركع هصر ظهره ولم يطأطئ رأسه ولم يصوبه، ومن ذلك أن الإنسان إذا سجد جاف بطنه عن فخذيه وعضديه عن جنبيه ولم يفترش افتراش السبع واستقبل بأصابعه القبلة، وكذلك إذا جلس بين السجدتين افترش يسراه ونصب يمناه، وإذا جلس الجلوس الأخير في صلاة فيها تشهدان تورك يسراه ونصب يمناه، هذا كله ممكن. لكن هناك أشياء ما نستطيع فيها أن نبلغ الدرجة التي بلغها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك مثلا الخشوع، فإنه عليه الصلاة والسلام كان أخشع الناس، أخشع الناس، كان يقرأ القرآن وصدره يغلي كأزيز المرجل عليه الصلاة والسلام. من ذلك أيضا طول الصلاة، طول الصلاة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى بالليل قرأ في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع فلم يزل يقول لرب الحمد لرب الحمد حتى كان قيامه قريبا من ركوعه. وقراءته عليه الصلاة والسلام ما كانت كقراءتنا في صلاة التراويح أو التهجد في رمضان، نقرأ يعني قراءة سريعة ونحضر حضرا، وإنما كان يقرأ مترسلا، لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا استعاذ عليه الصلاة والسلام، ولا بآية فيها تسبيح إلا سبح. فما نستطيع أن نأتي بهذه الصلاة على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خفف عنا جزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا، قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. خفف عنا عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أننا لا نستطيع أن نصنع كصنعه ولا أن نفعل

أتوضأ. فإذا قلت له تيمم قال لا أجد خفيفا يتيمم به. فإذا قال أنا ما يتحرك مني شيء، يعني لو فرض مثلا عافانا الله وإياكم بأن إنسانا مصابا ولا يستطيع أن يحرك يعني شيئا من جسده، في هذه الحالة نقول له صلي بغير طهور، صلي بغير طهور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا يجوز لك يا من ابتلاك الله بمرض أن تترك الصلاة أو أن تؤخر، تقول إن شاء الله إذا عوفيت سأقضي، لا هذا حرام. ومثله أيضا، وهذا شيء والله مؤسف، أنه أحيانا يكون الإنسان مسافرا ويدخل وقت صلاة الفجر، وقت صلاة الفجر تجد أحيانا الطائرة ما يقوم منها أحد، وأحيانا يقوم منها أحد، اثنين ثلاثة خمسة، وبقية الناس إما أنهم نيام يغطون في نوم عميق، وإما أنهم مستيقظون لكن بعضهم مشغول بقراءة، بعضهم قراءة جريدة أو كتابة وما شبه ذلك، وبعضهم مشغول ببعض الألعاب وما إلى ذلك، وكأنهم غير مخاطبين به الصلاة. فإذا قيل لهم صلوا يقول لك إن شاء الله لما نصل. وبعضهم يجيبك يقول لك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم. طيب أي عسر أيها الإخوان، والطائرة فيها ماء، ممكن الإنسان أن يتوضأ، وممكن الإنسان أن يتوضأ قبل أن يركب، وليس كذلك؟ يعني خاصة إذا كان قريب من وقت الفجر. والصلاة في الطائرة أيها الإخوان ألف فيها العلامة شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رسالة، وكذلك أحد علماء موريتانيا وكان مفتيها وهو الشيخ بوداه البوصيري رحمة الله على الجميع، وكذلك العلامة محمد علي عبد الودود، هؤلاء جميعا كتبوا قالوا بأن الله عز وجل قد امتن علينا في سورة النحل فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ثم قال ويخلق ما لا تعلمون. يعني المخاطبون في ذلك الوقت خوطبوا بالخيل والبغال والحمير، لأن هذه التي يعرفونها من وسائل الانتقال، من وسائل الانتقال. ثم قال جل جلاله ويخلق ما لا تعلمون، إشارة إلى ما سيكون في مستقبل الأيام من القاطرات والسيارات والطيارات والغواصات وما إلى ذلك مما سخره الله لنا في البر والبحر والجو. ويخلق ما لا تعلمون، هذا المعنى أشار إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ولتتركن القلائص فلا يسعى عليها. ولتتركن القلائص، القلائص جمع قلوص، وهي الناقة. الآن ربما بعضنا لو قيل له هذه ناقة هدية لوجه الله لقال للمهدي كتر خيرك ما أريدها، لأني لا أتحمل مؤونتها ولا علم لي بالإبل، صحيح؟ ثم إنني لا أستعملها لا في تنقل ولا ارتحال ولا سفر ولا شيء، ماذا أصنع بها؟ فالمقصود بأن الله عز وجل امتن علينا، والله جل جلاله لا يمتن بمحرم. فدل ذلك على أن استعمال هذه الوسائل من السيارات والطيارات والقطارات والركشات وغيرها، هذا كله على الأصل الشرعي في الإباحة. قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا أصل. ثم الأصل الثاني أن العلماء رحمهم الله تكلموا عن الصلاة في السفينة، السفينة، وتعلمون بأن الصحابة قد استعملوها رضي الله عنهم لما غزوا، لما صنعوا الأسطول في عهد سيدنا عثمان، في عهد سيدنا عمر كان يتهيب الغزو في البحر، لما عرضوا عليه غزو الروم من البحر فكان يقول والله إني أخشى على الناس الغرق ولمسلم واحد أحب إلي من الروم وما حوت. فعمر رضي الله عنه ما كان يحب الغزو في البحر. لما كان زمان عثمان صنعوا الأسطول وبدأوا يغزون في البحر بعدما كانوا يغزون برا صاروا يغزون بحرا. والعلماء رحمه الله تكلموا عن الصلاة في السفينة وأن الإنسان يصلي قائما إلا أن يخشى السقوط أو الغرق فإنه يجلس. قالوا ويستدير معها حيث استدارت مستقبلا القبلة، يعني لو أنه بدأ صلاته مستقبلا القبلة ثم إن السفينة قد استدارت فإنه يستدير من أجل أن تكون صلاته كلها إلى القبلة، إلا عند العجز فإنه يصلي قاعدة. طيب قالوا والطائرة ليست إلا سفينة، مثلما أن السفينة البحرية تسير على جرم فكذلك السفينة الجوية هذه تسير على جرم وهو الهواء. قالوا والدليل على أن الهواء جرم أنك لو نفخت قربة مثلا يخيل للرائي أنها مملوءة ماء وليس ثمة ماء، فلو لم يكن الهواء جرما لما انتفخت ولما خيل للرائي أنها مملوءة هواء. فالمقصود أيها الإخوان أن الإنسان إذا كان في الطائرة وحان وقت الصلاة وهذه الصلاة لا يمكن أن تؤخر ولا أن تجمع زي صلاة الصبح مثلا، في هذه الحالة يصلي في الطائرة إن استطاع قائما مستقبلا القبلة. يعني بعض الطائرات مثلا تجد في شاشتها بيان اتجاه القبلة، فإن لم يكن فهناك من طاقمها مسلمون يمكن سؤالهم عن القبلة. ما استطعت أن تقوم لأن المكان ضيق أو لأن الطائرة سقفها منخفض ففي هذه الحالة تصلي جالسا. طيب إذا كانت الصلاة يمكن أن تجمع مع غيرها، مثلا أنا في الطائرة ودخل وقت صلاة الظهر وبقي على الوصول 3 ساعات أو 4 ساعات، معنى ذلك أنني سأدرك وقت العصر، في هذه الحالة أؤخر صلاة الظهر إلى أن أصل إلى مكاني فأصلي الظهر مع العصر تأخيرا. ليه؟ لأن هذا أفضل، لأنني سأصلي على الأرض مستقبلا القبلة قائما وآتي بالركوع تاما وبالسجود تاما، فهذا أفضل من أني أصلي في الطائرة مثلا ومن جلوس أو ربما لا يتبين لي اتجاه القبلة وما إلى ذلك. طيب يبقى بعد ذلك أيها الإخوان عدة مسائل، من هذه المسائل قضية الصلاة على الكرسي وهي التي عمت بها البلوى الآن في بعض بلاد المسلمين أو في أكثر بلاد المسلمين. من هذه المسائل قضية أن بعض المرضى توضع له وسادة فيسجد عليها. من هذه المسائل أيضا قضية صلاة النافلة من جلوس مع القدرة على القيام. من هذه المسائل أيضا أن بعض الناس قد يصلي الفريضة جالسا مع قدرته على القيام، هذه شكى منها النساء. يعني بعض النساء قال لي بأن بعض النساء تصلي الفريضة جالسة، فإذا كان هناك يعني عرس لبنتها رقصت، يعني في الصلاة ما بتقدر تقوم لكن في العرس ترقص مش تقوم بس، ومعلوم بأن الرقص يحتاج إلى يعني مجهود يحتاج إلى لياقة بدنية عالية. فهذه مسائل كلها نعرض لها في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.